هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمال. سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في فضاء الرحمات، وهذا بلاغ من الرحمن. ما أجمل أن يكون جواب من سأل من هو الله أن نقول هو الرحمن الرحيم. اقرأ ما شئت من صفحات هذا الكون الشاسع المنظور أو الكتاب المسطور، ستجده كله يشهد أنه هو الله الرحمن الرحيم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تأمل كل معنى مهما عظم، وتفاصيل الحياة مهما دقت، ستجده جميعا يشهد أنه من الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم أعظم ثناء من العبد لربه. ففي الحديث الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وقد ورد اسم الرحمن في كتاب الله تبارك وتعالى 57 مرة، أما الرحيم فزاد وروده على 90 مرة. وقد تكرر ذكرهما في أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى في الفاتحة مرتين، في البسملة على قول من رأى أنها من الفاتحة، وفي الآية الثالثة منها. وذكر الرحيم بعد الرحمن إنما كان لتخصيص المؤمنين بزيادة الرحمة بعد عموم الرحمة للبر والفاجر، فالله تبارك وتعالى رحمن يرحم البر والفاجر في الرزق وفي دفع الأسقام وفي المصائب والدواهي، وهو رحيم يرحم المؤمنين خاصة بالهداية والمغفرة وإدخال الجنة. وحين تتأمل التعبير بالرحمة وسياقاتها في القرآن الكريم تجد الجلال يتغشاك والرجاء يملأك. فمن ذلك وربك الغفور ذو الرحمة، تشعرك بأنها هي الرحمة التي لا رحمة غيرها، فهي الرحمة التامة، وهي إفاضة الخير على العباد سواء أكانوا مستحقين لها أم لا. ومن شأنها أنها تعم الدنيا والآخرة، وتتناول الضرورات والحاجات والمزايا لكل أحد. ورحمتي وسعت كل شيء، قال الحسن وقتادة، وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة، وهو أرحم الراحمين. فلو جمعت رحمة الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد. وأعظم ما يكون من رحمة الخلق رحمة الأم ولدها، فإنها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، وإن الله تعالى لأشد رحمة منها. أيها الكرام، بلاغ الليلة وكل ليالي رمضان نعطرها بأحاديث الرحيم الرحمن، بلاغ يزيدنا منه قربا وإليه اشتياقا. فمن عاش في تأمل رحمات الله عاش مطمئنا منشرحا مبتهجا فرحا. رحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، إياك أن تظن بربك أنها لا تسعك. أرأيت جميع صور الرحمة التي عشتها وستعيشها؟ أين هي أمام ما لله من رحمات جعلها لعباده؟ ففي الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض، فقسمها بين خلقه، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر سبحانه 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. قلبي إلى الرحمن يشكو بثه، ما خاب من يشكو إلى الرحمن.